الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وصلنا إلى قول الحق عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقلنا أن في الغلظة على المنافقين فائدة هامة، فهي تؤكد للمنافقين أنهم أصبحوا مفضوحين ومكشوفين أمام المؤمنين، لأنه زي ما أنت عارف المنافق بيستتر وراء لا إله إلا الله، يعني هو يقول لا إله إلا الله في الظاهر ويبطن في قلبه الكفر، فهو إذا غير معلوم لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله. فهو بالنسبة للمؤمنين يشعر أنه كأنه يخدع المؤمنين ويخادعهم، ولا أحد يستطيع أن يكتشف ما هو عليه من حق. فلذلك إذا أغلظ المؤمنين على الكافرين، إذا أغلظ المؤمنون على الكافرين بأمر الله عز وجل، تبين المنافقون أن أمرهم قد افتضح وأنهم قد صاروا مكشوفين أمام المؤمنين. فده يعمل حاجة من اتنين، ده طبعا يفقدهم ساترا عظيما كانوا يختبئون وراءه، فعند ذلك يحصل حاجة من اتنين: إما أن يجاهروا بالكفر الذي هم عليه، وفي الحالة دي هيصبحوا في صف الكافرين، فيصبح جهادهم بالنسبة للمؤمنين أمر يسير، لأن العدو اللي أنت تعرفه أسهل بكثير جدا من العدو المختبئ الذي لا تعلمه. وإما أن يتوبوا إلى الله عز وجل فيعودوا إلى حاضرة الإسلام، وفي الحالتين في نفع للمسلمين ونفع للإسلام ونفع لهم أيضا. يبقى قول الحق عز وجل في نهاية الآية: ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم جهنم، المأوى هو المآل والملجأ، وعادة ما يكون الملجأ أو المأوى بسبب، يعني لو الإنسان بيعاني من خوف فلا بد له من ملجأ يلجأ إليه عند الخوف، يبقى الملجأ حماية من الخوف. ولو الإنسان تعبان لابد أن يكون له مأوى حتى يتخلص من هذا التعب، أو حتى يستعيد نشاطه مرة أخرى، أو عن حاجة. يعني الإنسان اللي بيبقى محتاج لحاجة فبيلجأ إلى المأوى بتاعه، إلى بيته، إلى منزله، علشان يتزود من هذه الحاجة التي هو يعني في أمس الاحتياج إليها. فالمأوى يكون عن خوف أو عن حاجة أو عن تعب، فيلجئ الإنسان إليه اضطرارا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومأواهم جهنم، يعني الملجأ الذي يلجؤون إليه جهنم. فإذا كان الأمان لهم من الخوف والتعب أو الحاجة هو جهنم، فكيف بالباقي الذي ألجأه إلى هذا المأوى؟ وكان ربنا بيقول إن أهون ما يلقون في الآخرة هو عذاب جهنم. كمان لها دلالة ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومأواهم جهنم، فيها توجيه للمؤمنين، أي يا أيها المؤمنون لا تجعلوا لهؤلاء مأوى ولا مستقر فيستقرون ويعيدوا جماع شتاتهم ويدبروا ويكيدوا للإسلام، بل اجعلهم دائما في تربص وقلق ورعب دائم. ليه؟ علشان ما يقدروش يخططوا ويكيدوا للمسلمين، طول ما هم لم يأمنوا جانب المسلمين دايما في حالة تربص ودايما في حالة قلق من ناحية المسلمين، وده ما يخليهمش يقدروا يتحكموا كويس قوي في المكائد والأضرار اللي ممكن يسببوها للمسلمين نتيجة تفكير ونتيجة محاولات مستمرة مضنية لا يألون في ذلك جهدا يريدون به النيل من استقرار المسلمين وأمة الإسلام. فده توجيه، يعني أحسبه إن شاء الله أن يكون توجيه طيب من يلمح من هذا المقطع. وقوله سبحانه وتعالى وبئس المصير، هو إعلام من الله سبحانه وتعالى، ربنا بيخبرهم وبيخبر الجميع بخسارتهم للآخرة، إلا أن هذه الخسارة بعضهم بعض الكافرين والمنافقين يعتقد اعتقاد عجيب جدا بالنسبة لخسران الآخرة، يعني هو هيخسر الآخرة بإعلام الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا بيقول وبئس المصير، يعني هو خلاص هو في الآخرة من الخاسرين. لكن بعضهم عنده اعتقاد غريب جدا، بعضهم يعتقد أن في الدنيا عوض عن أي حال في الآخرة. يعني أنا أذكر مرة من المرات التقيت أحد الناس في دولة من الدول، وطبعا مش مسلم، وكان الحقيقة في طرف من العيش ورغد، فيعني سألته مرة عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الدين وعن موقفه من الآخرة، فإجابته أذهلتني الحقيقة. قال لي أنت عارف لو صدق من يقول أن في الآخرة دي جنة فذلك لا يعنيني. فسألته يعني وكيف ذلك يعني؟ فقال ذلك لأني أعيش الآن في الجنة. يعني بعضهم يعتقد أن في الدنيا عوض عن أي حال في الآخرة إن كان هناك آخرة يعني، فيصرفهم ذلك الاعتقاد عن الإسلام وعن الحق وعن البحث عن الحق وعن تبين الحق. مش كده وبس، بل ويطمعون أيضا في يمكن في أرض المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين زيادة لهم في دنياهم. يعني هم يعني مش بس بيقنع باللي عنده ويركن إليه ويعتقد إن في ذلك عوض عن الآخرة، لا ده هو كمان بيطمع في أرضه وينظر لأحوال المسلمين وأرضهم وأموالهم وأعراضهم، فيريد أن يستزيد منها ويضمها إلى إيه؟ إلى دنياه. فلهذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى لما قال وبئس المصير أعلمهم بهذه الخسارة، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى علم هذا الاعتقاد فيهم، ففيه توجيه ضمني للمؤمنين لئلا يتركوهم على هذا الحال، ينعموا يعني بهذه الدنيا، إنما يضعوهم دايما المسلمين يضعوهم دايما تحت وطأة التنغيص والضغط المستمر علشان يحولوا حياتهم دي اللي هي الهانئة المستقرة إلى حياة فيها الكثير من التوتر والكثير من الضغوط والكثير من التنغيص، فيبدأوا يفكروا إنهم يتخلصوا من هذه الحياة بأي طريقة، يا إما يفكروا في دين تاني ينقلهم نقلة تانية، يا إما يفكروا في أرض تانية، يفكروا في حياة تانية غير الحياة اللي هم عايشينها دي، فيكون ده دافع ليهم على إنهم يعيدوا النظر في أمور كتير. وبكده تبقى أنت فهمت إن مسألة توجه المسلمين قلنا بل ويطمعون في أرض وأموال وأعراض المسلمين زيادة في دنياهم، يعني ليس فقط أنهم يعتقدون أن ذلك يحفظ لهم دنياهم وأن في هذه الدنيا عوض عن الآخرة إن كان هناك آخرة، بل ويطمعون في أرض وأموال المسلمين زيادة في دنياهم. فلذلك كان الأمر الضمني للمسلمين من الله عز وجل أن يناغصوا هذه الحياة وهذه الدنيا عليهم حتى يثيروا في الكافرين مسألة إعادة النظر وإعادة التفكير والبحث عن حياة أخرى وعن فكر آخر وعن مشاعر أخرى يقدروا بيها يتخلصوا من كدر هذه الحياة التي يعيشونها. وده طبعا يبقى يعني كأنك بتلمح كده إن الإسلام بيتوجه لنفع الناس بالفكر قبل ما يتوجه إليهم توجه مادي ملموس. الحقيقة إنه كلمة وبئس المصير كمان فيها معنى أنهم يدومون، المصير هو ما يصير إليه الإنسان ولا يتبدل ولا يتغير، خلاص هو ثابت، فكأن هذا المصير لا يتخلف عنهم ولا هم يتخلفون عنه، فهو ملازم لهم لا فكاك لهم منه أبدا ولا خلاص، وده طبعا يخليهم ييأسوا من هذه الآخرة. فإذا كانت الدنيا أيضا مناغصة بمجاهدة المؤمنين فلا بد أنهم هيبحثون عن إيه؟ عن حل، وده نوع من الفكر الراقي جدا في التعامل المزدوج بين جمع المعنويات والماديات في قالب واحد. بكده نكون إن شاء الله انتهينا من الآية الكريمة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يعني قبل ما نختم، احنا كنا في معنى الجهاد العام كنا شرحنا ان حياة الانسان عموما المسلم تدور في فلك هذا الجهاد في كل صغيرة وكبيرة في حياته. ففي موقف كده انا اعتقد انه مرتبط بهذه الآية، انا هقوله لك كده، موقف لطيف ومؤثر في نفس الوقت ومرتبط بهذه القضية. يعني زي ما قلنا ان بيبدأ جهاد المسلم من نظره لكل ما حوله. يعني لو بص حواليه كده لقى انسان محتاج، لازم يجاهد في اسعاد هذا الانسان. زي ما قلنا، بص حواليه لقى مبنى هينهار، لازم يحاول يقيم هذا المبنى. زي ما عمل الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام، ولو لقى مثلا كلب جعان يحاول يطعمه، لقى حيوان مريض يحاول يعالجه، لقى شجرة محتاجة يعني تقام مرة أخرى يحاول يقيمها، نبات يحاول يحفظ عليه حياته ما استطاع، يحاول بقدر ما يكون نافع لكل شيء حواليه، يصلح في الأرض ما استطاع. ده هو ده بالمسلم، هو ده الجهاد الحقيقي. ومنها طبعا دعوة الناس إلى الحق ومساعدتهم على الحق والأخذ بأيديهم إلى الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. من هذا المنطق، أحد الناس كان لما بيجي ياكل كنت ألمحه يقول بسم الله أستغفر الله. يعني تعجبت، فلما تابعته تاني لقيته بيقول نفس الكلام، لما يجي ياكل أو يشرب يقول بسم الله أستغفر الله. فيعني قلت يعني هذا الاستفتاح لم يرد، يعني لم يرد استفتاح الطعام والشراب، وارد بصيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، يعني كلنا بنستعملها كمسلمين. ففوجئت بقوله أني أعلم ذلك جيدا، ولكني، تأمل بقى اللي قاله كده، ولكني أستحي من الله أن آكل من رزقه وأنا أعصيه. فالحقيقة أثر فيا جدا كلامه، يعني وإحساسه، يعني هو يستحي أن يأكل أو يشرب وهو يعصي الله عز وجل، ورغم أني أحسب هذا الرجل من الصالحين يعني. فلما قال كده الحقيقة تأملت كلامه، وكأنه بيقول أنا لا يمكن أخلو أبدا من معصية، إلا إن هذه المعاصي يعني تجعلني في حياء شديد جدا من رب سبحانه وتعالى أن أمد يدي إلى طعامه وشرابه هذا الذي هو من رزقي وأنا أعصيه، فالحياء يتملكني في ذلك. فقلت في نفسي حاجات كتير قوي، قلت أين هذا الحياء في أمة الإسلام؟ أين الحياء في إعلام الإسلام، ولا في شوارع الإسلام، ولا في ميادين الإسلام؟ أين الحياء؟ وقلت كمان الإحساس الجميل ده يا ترى موجود فين في كلام الله عز وجل؟ فتأملت ربنا، وجدت قول ربنا سبحانه وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكأن هذا الإنسان التزم هذه الآية. يعني ليه؟ تشعر ان الثلاثة دول مترابطين كده في الآية، كلوا ادي واحدة واشربوا التانية من رزق الله ولا تعثوا، ادي التالتة في الأرض مفسدين. كان ربنا بيقول سبحانه وتعالى إذا أكلت وشربت يبقى لازم لا تعثوا فسادا في الأرض. يعني الإصلاح في الأرض مرتبط بالطعام والشراب، والطعام والشراب مرتبط بالإصلاح في الأرض وعدم الإفساد فيه، فكان الثلاثة مرتبطين ببعض. فهو لما جه ياكل ويشرب قال في نفسه انا مش هعرف اكل واشرب الا اذا اقدمت على امر الله سبحانه وتعالى، وامر الله بيقول لي كل واشرب ولا تعثوا في الارض مفسدين. فلما كانت الثالثه دي فيها مشاكل عندي، ده كان حاله بيقول كده، يعني لما كانت الثالثه دي فيها مشاكل عندي فما قدرتش اكل واشرب وانا مفرط في الجزء الثالث، فما وجدتش حل قدامي سريعا الا اني اتوب الى الله سبحانه وتعالى قبل كل قلب، قبل كل شرب، علشان ابقى خرجت من دايره ولا تعثوا في الارض مفسدين، فيحل لي بركه الاكل والشرب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهما من رزق الله. ف يعني ادركت ان هو قد ايه هو فاهم كلام ربنا سبحانه وتعالى من الايه دي، ومش بس فاهم، ده هو بيعمل بيها، ومش بس بيعمل بيها، ده كمان بيفهمها لغيره، قالها لي وبيحاول يعلمها له، وهو ده تمام وكمال فهم القرآن، وهو ده سر معنى تدبر القرآن فيه وقرآن فرقناه، إن أنت تفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى وتعيه جيدا وتتأمله جيدا وتستخلص منه العبرة والعظة، وبعدين تعمل بما فهمت، وبعدين تدعو إلى ما فهمت الناس. وهو ده العمل كله في ال5 دقايق اللي قعدهم معايا. من المعاني الطيبة جدا في مسألة كل واشربوا رزق الله، ان ده امر من الله سبحانه وتعالى. هنكمل يعني بقى الفايدة اللي فيها علشان يبقى خدنا الآية دي كمان في 10 دقايق كده سريعة. ده امر من الله سبحانه وتعالى، كل واشربوا. طب هو ربنا لو امرناش احنا ناكل ونشرب، احنا مش هناكل ونشرب؟ الناس هتاكل وتشرب حتى لو ربنا ما امرش. يبقى ايه سر الامر هنا؟ كل واشربوا. طب ما انا هاكل واشرب زي قول ربنا سبحانه وتعالى، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام. احنا هناكل. طيب كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نفس الكلام. مساله الامر بالاكل والشرب ده امر بمقتضى الشرع. يعني انت بتاكل وتشرب بمقتضى الشهوه. ثم ياتي امر الله سبحانه وتعالى في القران، يعني كده بيقول لك كل واشرب، لكن المره دي بمقتضى الشرع. يعني انا بامرك انك تاكل وتشرب، فلما هتاكل وتشرب كانك في طاعه ليا. يعني انت ممكن تاكل وتشرب وتبقى طائع لله بتنفيذ امر الله كل واشرب، بس بشرط ان انت تاكل وتشرب بالضوابط اللي ربنا امرك بيها، ومع التزام امر الله سبحانه وتعالى لا تعثوا في الارض مفسدين. هنا تجر على كل طعام وشراب كانت نيتك فيه لله وتنفيذ امر الله سبحانه وتعالى، كانك بتعمل حسنات واعمال صالحه بالظبط، مع ان في النهايه انت بتاكل وتشرب. لكن ده اصبح بمقتضى الشرع بعد ما كان بمقتضى الشهوه. الحاجه الثانيه كانه ربنا بيوجه الناس لا يحمل انكم طلب الرزق على اخذه بافساد في الارض. الناس كتير بتطلب الرزق بالمفسده. يعني بتسعى في الحاجات المفسده علشان يعني رزقها يزيد. فكان ربنا سبحانه وتعالى لما في الايه دي بيوجه الى عكس ذلك. كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها اذا افسدتم في الارض، يعني كانكم افسدتم على انفسكم الطعام والشراب. ليه؟ لان اللي بيفسد في الارض ده بيكفر نعمه الله سبحانه وتعالى ولا يقوم بشكر هذه النعمه. واذا كفرت النعمه زالت، يبقى مش هتلاقي اللي بتاكله ولا تشربه. ده من باب، من باب تاني ان رزق ربنا سبحانه وتعالى بيجي بطريقين، يا اما باسباب يا اما بغير اسباب. يعني ربنا اللي حب ينعم عليك بالرزق ممكن يدولك من غير اسباب خالص. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ايه بغير حساب؟ يعني بغير عطاءات الاسباب. طيب النوع ده من العطاء ايه اللي يذهبه؟ غضب ربنا سبحانه وتعالى. اذا ربنا غضب على الانسان يمنع عنه هذا العطاء. يبقى انت بتفسد على نفسك مساله الاكل والشرب من انك بتعصي ربنا في مساله الافساد في الارض. ومن باب تاني العطاء اللي هو بالاسباب بقى، افسادك في الارض هيفسد هذه الاسباب. ليه؟ لانك لو افسدت في الارض الطعام هيطلع مسموم، وهيطلع مليان كيماويات، وهيطلع مليان اوبئه، وده اللي بيحصل. الميه هتطلع ملوثه، الطعام نفسه المحفوظ هيبقى المواد اللي فيه سامه، هتلاقي افات كتير جدا، هتلاقي اللبن بيتغش، هتلاقي كل افساد في الارض هينتج عنه افساد في اسباب الحياه من طعام وشراب. وانظر كده في بلاد المسلمين تجد الاطعمه فاسده موجوده، وتلاقي ادويه فاسده موجوده، وتلاقي نباتات مسرطنه، وتلاقي حيوانات مهجنه، وهتلاقي حاجات كتير جدا غريبه جدا، وهي كلها بسبب الافساد في الارض، افساد مباشر يعني. كمان لابد من الحاق هذه الايه بايه كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ليه؟ لان الاسراف في الاكل والشرب عاده يؤدي الى البطر والكبر ويفتح ابواب الشهوات. فده طبعا لما الانسان بيحصل له كده ويصل الى البطر والكبر وتفتح عليه ابواب الشهوات، فده طبعا ادعى سبب واكبر سبب يؤدي بالناس الى عامه انواع الافساد في الارض. وطبعا ده حال اهل الترف على العموم، يعني على العموم ده حال اهل الترف اللي ربنا قال فيه: الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. في برضه معنى لطيف كده، وده المعنى الاخير ان شاء الله وبعدين نختم: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. هو بدا بالاكل والشرب مش بمنع الافساد في الارض، مع ان منع الافساد في الارض يمكن اهم شرعا، لكن هو بدا بالاكل والشرب سبحانه وتعالى، بمعنى لطيف جدا كله رحمه ورأفه، كانه بيقول يعني لا مانع من الاكل والشرب حتى بمقتضى الشرع وان كنت لا زلت مفسدا في الارض. يعني هو يعلم سبحانه وتعالى انك هتاكل وتشرب حتى لو كنت مفسد، لكن بيديها لك بقى من باب شرعي عشان يقول لك انا اذنت لك فيها كمرحله ابتدائيه، بس اوعى تداوم على كده بقى، احذر انك تداوم على كده، لان الاكل والشرب ده مش هيدوم اذا انت افسدت في الارض واستمريت في الافساد في الارض. فكأن ده نوع من الرأفه والتعامل اللي كله رحمه وكله لطف بالعباد، من باب حتى ان ربنا سبحانه وتعالى بيحببهم في مقتضيات الشرع، لان اللي هيلاقي كده في الشرع هيقول طب يا ترى الشرع بيقول ايه تاني؟ ايه تاني خلاف الاكل والشرب؟ ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه بنفس الرحمه دي وبنفس الرأفه دي وبنفس الرفق ده. دي كانت بعض المعاني في هذه الايه، وهذه الايه زي ما قلت لك كده اللي احنا حكيناها هي في وجهة نظر شديدة الارتباط جدا بقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، عشان نبقى فهمنا مسألة الجهاد دي فهم صحيح، فهم عميق، فهم شامل، وهو ده اللي أتى به الإسلام، وهو ده معنى الإسلام الحقيقي. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.